بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن: كتاب الصيد، باب ما ينهى، باب ما ينهى عن قتله. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن سر وأحمد بن عيسى المصريان، قال حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله عز وجل إليه في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تصبح. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو صالح، حدثني ليس عن يونس عن ابن شهاب بإسناده نحوه، وقال قرصت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه، ونحن لا نزال في كتاب الصيد، وسيأتي كتاب الأطعمة. يقول رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو، أحمد بن عمرو بن سرح قال، وأحمد بن عيسى، وأحمد بن عيسى وعبد عن عبد الله بن واب المصريون، الثلاثة كلهم مصريون. قال وحدثنا أخبرني يونس، قال أخبرني يونس بن يزيد، قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال، عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب قال، وأبي سلمة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن نبيا أتى إلى قرية من قرى النمل فقرصته واحدة، قرصته نبيا من الأنبياء، قرصته حبة واحدة من النمل، قرصت رجله أو فخذ أو شيء من هذا، فقام وشب النار على القرية كلها، فأوحى الله إليه: قرصتك واحدة وأهلكت أمة تسبح، أمة بكاملها تسبح، علشان واحدة تحرق الأمم، لا تزر وازرة وزر أخرى، قرصتك واحدة اقتلها، لكن تقتل أمم، أمة من الأمم تسبح. يعني معنى هذا لامه رب العالمين، أنت إذا أذاك شخص فأخذ حقك من الشخص نفسه ولا تتعدى إلى غيره. نعم. حدثنا محمد بن يحيى، يقول حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح، أبو صالح السمان قال حدثنا ليش الليث بن سعد قال، عن يونس، عن يونس بن يزيد قال، عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا بإسناده نحو، بإسناده نحو الحديث الأول أن نبيا من الأنبياء قرصته، وقال قرصته هناك، وقصته وقال قرصته، نملة من النمل فأحرق القرية بكاملها، قرية النمل بكاملها، أوحى الله إليه: نملة قرصتك تحرق أمة من الأمم تسبح رب العالمين. لامه رب العالمين. باب النهي عن الخدر. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير عن قريبا لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه خذف فنهاه وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتكفع العين. قال فعاد، فقال: أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت لا أكلمك أبدا. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب النهي عن الخذف، يعني خذف الحجارة، تحط بين صابك ثم تخذف كذا، ثم تأخذ حجر وتخذف. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية، إسماعيل بن علية قال حدثنا عن أيوب، أيوب قال حدثنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير قال عن قريبا لعبد الله بن المغفل، عن قريبا لعبد الله بن المغفل الصحابي الجليل رضي الله عنه، كان يخذف حصى ويخذف كذا، ثم يخذف، قال: يا ابن أخي لا تخذف الحصى فإنه لا يفيدك شيئا. فعاد، قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الخذف لا يكو عدوا، لا يرد عدوا ولا يخذف ولا يقتل صيدا، وإنما يفقع العين أو يكسر السن، إذا حذفت بالحجر الإنسان، أما أنه عبد بالله يضرب العين فيفقعها أو يضرب السن فيكسره. فعاد ابن أخي عبد الله قال: لا أكلمك. قوله: قال رسول الله وتفعل تعود؟ قال: لا أكلمك. معنى هذا أن كل شخص تحدثك عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو تحدثه أنت عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأحاديث صحيحة ثم يعود إلى ما كان عليه، وأنت تنهاه وتحدثه ويعود أنك أنك تهجره ولا تسلم عليه، أنك تهجر هذا الشخص ولا تسلم عليه حتى يتوب إلى الله ويرجع، لأنك قلت له أن الرسول قال كذا وكذا وعاد إلى ما كان عليه، قال لا أكلمك، يعني أنا أهجرك حتى ترجع إلى الله تعالى وتترك ما أنت عليه. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد بن سعيد حا، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغافل رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخزف، وقال: إنها لا تأكل الصيد ولا تنكو الأدم، ولكنها تكفأ العناب وتكسر السن. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد، عبيد بن سعيد قال حدثنا، ثم حول السنة، ثم حول قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة، قال شعبة حدثنا عن قتادة، عن قتادة قال عن عقبة بن صهبان، عن عقبة بن صهبان قال حدثنا عن عبد الله بن المغفل، عبد الله بن المغفل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهى، نهى عن الخذف، قال: لأنها لا تنكو، لا تصيد صيدا ولا ترد عدوا، وإنما تفقع العين وتكسر السن. وقد مضى أن عبد الله بن مغفل هجر ابن أخيه لما عاد وقد حدثه حديث الرسول، هجره، قال: لا أكلمك، أقول قال رسول الله تعود إلى ما كنت عليه، لا أكلمك. نعم. باب قتل الوزغ. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عبيدة عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزغ. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب قتل الوزغ. الوزغ له قصة مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانت جميع الدواب تطفي النار إلا هذا، فإنه ينفخ على نار إبراهيم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير، عبد الحميد بن جبير قال سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب عن أم شريك، عن أم شريك قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزغ، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بقتل الوزغ، يعني تقتله. اللي يقتل الوزغ بأول مرة بيدك اليمنى تضربه على الجدار ويموت، تصافح الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن قتله في أول مرة على الجدار ومات لك أجر كبير، الإنسان عند الله لك أجر عظيم. يقول ابن ماجه: حدثنا قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب، حدثنا عبد العزيز المختار، حدثنا سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغا في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في ثانية فله كذا وكذا أدنى من الأول، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الذي ذكره في المرة الثالثة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن سر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للوزق ألف ويسقى. ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك، محمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد العزيز بن مختار، عبد العزيز بن مختار قال حدثنا سهيل، سهيل قال حدثنا عن أبيه، عن أبيه أبي صالح قال حدثنا عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال: من قتل وزقا في أول المرة فله كذا وكذا. يقول أبو هريرة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قتل وزغة في أول ضربة يضربه على الجدار ويموت فله كذا وكذا من الحسنات، ومن ضربه ومات في الثانية فله كذا وكذا أقل من الأولى، ومن ضربه في الثالثة ومات فيها فله كذا وكذا أقل من الثانية إلى آخره، لأنه في ويسكة، ولو ينفخ على نار إبراهيم جميع دواب الأرض تطفئ النار له ينفخ. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو بن سعد قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عن عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل وزغة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسقة. أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام للوزغ الفويسقة، يعني فويسقة لأنه فسق ولأنه عصى ربه ولأنه نفخ على النار إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يوسف بن محمد عن جرير بن حازم النافي عن سائبة مولاة الفاكهة بن المغيرة أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأت في بيتها رمعا موضوعا فقالت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت نقتل به هذه الأوزار، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ، فإنها كانت تنفخ عليه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد، يونس بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم، جرير بن حازم قال عن نافع، عن نافع عن سائبة، عن سائبة مولات الفاكهة، مولات الفاكهة قالت حدثنا أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا موضوعا. تقول دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأت في بيتها عصا رمح موضوع يعني مسنده إلى الجدار، فقالت لما هذا يا أم المؤمنين؟ قالت نقتل به البزغة، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار جمع له النمرود قريب 20 سنة وهم يحطون الحطب بحائط أكبر من الحرم كذا من حيط الحرم حائط يجمعون، حتى إن اللي ما عندها ولد تقول جاني ولد حطبت لنار إبراهيم، والثاني شفى مريضي حطبت لنار إبراهيم، أخذ 20 سنة وهم يملون الحائط هذا حتى امتلأ، ثم أججوا النار وجعلوا إبراهيم في المنجنيق ثم رموه من سم، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام قال لك حاجة يا إبراهيم؟ قال إليك لا، أما إليك فلا، قال أما إلى الله فبلا، قال إسأل ربك، قال هو أعلم بحالي، هو أعلم بحالي ليه أسأله، هو أعلم أني الآن ألقى في النار، فقال رب العالمين كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لو لم يقلوا سلاما أحرقته النار من بردها، صارت باردة، لكن قال كوني بردا باردة وكوني سلام أيضا، لا تكون باردة شديدة تحرقونه، فصار عليه الصلاة والسلام هو جبريل في الروضة، رآه النمرود جالسا في الروضة والنار راحت وطفيت، قال والله رب إبراهيم هذا يستاهل الشكر، يلا يذبحوا 400 ناقة صدقوها للناس علشان إله إبراهيم الذي أحرق عنه النار. الشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت جميع دواب الأرض تطفي نار إبراهيم إلا الوزغة فإنه ينفخ، والسؤال هنا هل نفخ الوزغة ينفع النار ولا يضرها؟ ما ينفع ولا يضر، لكن ما دام عملت عمل سيء فأنت تعاقب عليه الإنسان، ما دام عملت عمل سيء ولو قليلا فأنت تعاقب عليه الإنسان، ولا نفخ الوزغة على النار هل يضرها ولا ينفعها ولا بأي نار؟ ما يجي ينفخ الوزغ ولا ما ينفخ كل واحد، لكن ما دام عمل هذا العمل ونوى أن ينفخ على نفسه وعمل أن ينفخ على نار إبراهيم صارت النتيجة نعوذ بالله أنه فويسقة وأنه يقتل لأول مرة لك حسنة يا الإنسان إلى آخره. فسألتها فقالت هذا عود نقتل بها الوزغات لأن الرسول أمرنا بهذا وسماه الفويسقة. نعم. باب أكل كل ذي ناب من السباع. كل ذي ناب من السباع. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري أخبرني أبو إدريس عن أبي ثعلبة الكشني رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال الزهري ولم أسمع بهذا حتى دخلت الشام. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. المخلب من الطير اللي يصيد بمخلبه حرام، حرام أكله الطير، وحرام أكل كل ذي ناب من السباع. كل ذي ناب يأكل بنابه ويعض بنابه ويقتل فهو حرام أكله. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عن الزهري، الزهري قال حدثنا أخبرني أبو إدريس، قال أخبرني أبو إدريس الخولاني قال عن أبي ثعلبة الخشني، عن أبي ثعلبة الخشني وكان أبو ثعلبة في الشام قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. زاد أبو داود كل ذي مخلب من الطير. يقول الزهري هذه الأحاديث ما سمعتها إلا بالشام، لما سافر إلى الشام ما وجدها في الحجازيين، في الصحابة الحجازيين، وجدها في الصحابة الشاميين، لأن الصحابة تفرقوا رضي الله عنهم، تفرقوا راحوا يفتحون الشام، يفتحون فارس، يفتحون الهند والسند بأموالهم ونسائهم، وهاجروا وجلسوا. لما فتحت البلاد جلسوا في البلاد اللي يشاؤونها، فتفرق الحديث مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول الزهري ما وجدت هذا الحديث إلا في الشاميين، في الشام لما دخلت الشام وجدت صحابة معهم أحاديث ليس في صحابة الحجاز. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام حا، وحدثنا أحمد بن سنان وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع حرام. حدثنا أبو بكر، حدثنا بكر بن خلف، حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن علي بن حكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السماء وعن كل ذي مخلب من الطير. ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام، معاوية بن هشام قال حدثنا ثم حول السند، ثم حول قال حدثنا أحمد بن سنان، أحمد بن سنان قال حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قال حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال قال حدثنا مالك بن أنس، قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عن إسماعيل بن أبي حكيم، إسماعيل بن أبي حكيم قال عن عبيدة بن سفيان، عن عبيدة بن سفيان قال حدثنا عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام، قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. يقول ابن عباس وكل ذي مخلب من الطير أكله حرام أيضا. نعم. حدثنا بكر بن خلف، حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي قال عن سعيد، عن سعيد بن المسيب عن علي بن الحكم، عن عدي بن، عن سعيد بن أبي هروبة عن عدي بن الحكم قال عن ميمونة بن مهران، عن ميمونة، عن ميمونة بن مهران قال عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير قال حدثنا عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نعم قال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. يقول ابن عباس نهى الرسول عليه الصلاة والسلام يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع، جميع سباع الأرض التي تأكل الأوادم وتأكل البقر وتأكل الغنم وتأكل كل سبع يأكل فهو حرام، وقال عن كل ذي مخلب من الطير أيضا لأنه يأكل الجيف وهو حرام، عن كل ذي ناب يفترس بنابه وعن كل ذي مخلب يفترس بمخلبه فإنه حرام أكله. باب الذئب والثعلب. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق، عن ممهد بن إسحاق، عن عبد الكريم بن عبد المخارد، عن حبان بن جزء، عن أخيه خزيمة بن جزء رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله جئتك لأسأل عن أحناش الأرض ما تقول في الثعلب؟ قال ومن يأكل الثعلب؟ قلت يا رسول الله ما تقول في الذئب؟ قال ويأكل الذئب أحد فيه خير. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الذئب والثعلب، باب أكل الذئب والثعلب، النهي عن أكل الذئب والثعلب. الثعلب ماكر من الحيوانات الماكرة، ولأنه يأكل أيضا الفطيس، يأكل من الفطيس الدجاج الميتة يأكل منها ويفسد في الأرض، فالثعلب ماكر من الماكرين. له قصة مع الذئب، يقول إن الأسد، الأسد سيد الحيوانات كلها، جمع الحيوانات يوم من الأيام إلا ففقد الثعلب، فقال له أين الثعلب؟ قال له الذئب إن الثعلب ما يحبك ولا يريد أن يجتمع معك. فلما حضر الثعلب وقيل له أن الذئب قال كذا وكذا، فقال لما حضر عند الأسد أين أنت يا ثعلب؟ قال رحت ألتمس دواء لسيدي، رحت ألتمس دواء لسيدي، قال هذا يقول انك قال كذاب، هذا هذا يقولون كذا وكذا، فضربه الذئب وقال انا سيدي ان دواءك وشفاءك في مخ ساق الذئب، فضربه الاسد حتى سال دمه. فقال الثعلب اذا سند السلطان فاسلم تسلم، يقول إذا متى تخلو بالسلطان فاسلم فاسكت لتسلمه. يقول الثعلب يتفرق على الذيب، ضرب الذيب ساقه لما قال الثعلب إني كل الدنيا مررت على أطبائها فذكروا لي أن ساق الذيب هو اللي فيها الشفاء للملك، فضرب الساق، ضرب الأسد ساق الذيب حتى كسره وجله وصار الدم يسيل. فقال لما مر عليه يا لابس الثوب قانيا متى تخلو بالسلطان فاسكت لتسلم، يا لابس الثوب قانيا يعني أحمر يعني جلده كله أحمر، متى تخلو بالسلطان فاسكت لتسلم، لا تسب فلان وفلان، إذا خليت بالسلطان فلا تسب أحد، يا لابس الثوب قانيا متى تخلو بالسلطان فاسلم له. شوف الذيب كيف مكر وخداع، ومع هذا يشمت بالذيب لما كسره الأسد. الشاهد أن الثعلب يأكل الفطيس ويفسد في الأرض، والذيب كذلك يأكل من الحشرات ويأكل من الميتات وغيرها. فالذيب حرام والثعلب حرام. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا محمد بن إسحاق قال ممهد بن إسحاق قال حدثنا عن عبد الكريم بن عبد المخارق قال حدثنا عن حبان بن جزي قال أنا أخيه خزيمة بن جزي يقول نعم قال قلت يا رسول الله جئتك لأسألك عن أحناش الأرض. يقول جئتك لأسألك عن أحناش الأرض يعني حيوانات الأرض، إيش نأكل منها؟ الثعلب نأكله؟ قال لا، من يأكل الثعلب؟ نأكل الذيب؟ قال له من يأكل الذيب إلى آخر، يعني من هي عن أكل الذيب وعن أكل الثعلب وعن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هذه القاعدة، كل ذي ناب من السباع حرام وكل ذي مخلب من الطير حرام. نعم. باب الضبع. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي حدثنا عن إسماعيل بن عمية عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار وهو عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن واضح عن ابن عساق عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جز عن خزيمة بن جز قال قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال ومن يأكل الضبع. أقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الضبع، باب في أكل الضبع. أكل الضبع أباحه الرسول وجعله صيد، الرسول عليه الصلاة والسلام جعله صيد وجعل فيه جزاء، الضبع جعل فيه جزاء وجعله صيد وجعله يؤكل أيضا. الضبع حلال يؤكل، لكن ما الحكمة؟ الله أعلم ما الحكمة، مع أنه ذناب يفترس، ولكن الله أباحه، الرسول أباح الضبع، فما هي الحكمة؟ الله أعلم. وله ناب يفترس. يقول ابن ماجه نعم حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجع قال عن إسماعيل بن أمية قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير قال عن ابن أبي عمار أن النبي نعم قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الضبع أيؤكل هو؟ قال نعم. نعم. أصيد هو؟ قال نعم. أصيد هو يعني مثل الصيد إذا صدناه فيها الجزء؟ قال نعم. نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت آكلها الضبع؟ قال نعم. نعم. قلت أي شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت هذا شيء سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. الضبع يفترس، نعوذ بالله، الضبع ما يفترس إلا النائم، إلى شبك نائم فرى كرشة، فرى بطنك وكلا من رقاق اللحم من داخل الجوف، إذا شافك نايم خدعك الإنسان وفار وخذ أسنانه كرش في بطنك. يقال إنه كان يسير في الأرض، فأتى أناس معهم سيوف يريدون أن يقتلوه، فدخل في بيتي أعرابي، بيت أعرابي بيت شعب، دخل في أعرابي، فأخذ الأعرابي سيفه يذب عن هذا، استجار بي ودخل بيتي، ما حد منكم يتعرضه، فرجعوا اللي جايين بالسيوف يقتلونه، رجعوا لما جارهم وخسيفه بيقتلهم عنه، لما نام شدت بطنه. ولهذا يقال ومن يصنع المعروفة في غير أهله يلاقي الذي لاقى مجير معامر، معامل الضبعة الحين أحماها بالسيف ومع هذا تفترسه هو لما نام شقت بطنه وكلته. ومن يصنع المعروفة في غير أهلي يلاقي الذي لاقى مجير معامر معامل الضبعة. الشاهد أنها تفترس ولها ناب ومع هذا هي صيد وتؤكل. فالله أعلم ما هي الحكمة. الله أعلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن واضح. يحيى بن واضح قال حدثنا ابن إسحاق. ابن إسحاق قال عن عبد الكريم بن أبي المخارق. عبد الكريم ابن البخاري. البخاري قال عن حبان بن جزي. عن حبان بن جزي عن أخيه جزي قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ما تقول في الضبع؟ قال ومن يأكل الضبع. قال قلت ما تقول في الضبع؟ قال ومن يأكل الضبع. لكن الصحيح أن الضبع صيد وأنه يؤكل وأن فيه الجزاء، هذا الصحيح. نعم. باب الضبع. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس ضبابا فاشتبوها فأكلوا منها فأصبت منها ضبا فشويته ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ جريدة فجعل يعد بها أسابعه فقال إن أمة من بني إسرائيل مسكت دوابا في الأرض وإني لا أدري لعلها هي فقلت إن الناس قد اشتبوها فأكلوها فلم يأكل ولم ينهى. يقول ابن ماجه رحمه الله باب أكل الضب. الضب حلال لا شك في هذا، الضب أكله حلال وإن كان يشبه الآدمي في كل شيء، كل جسد يشبه الآدمي، الضب يشبه الآدمي يفترس إنثاه كما يفترس الرجل الأنثى، الرجل يفترس إنثاه في افتراس، الضب يفترس إنثاه وعضده مثل عضد الرجل وأصابعه مثل أصابع الرجل، أبدا صورة الرجل. الشاهد يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل قال حدثنا عن حسين. عن حسين قال حدثنا عن زيد بن وهب. زيد بن وهب قال حدثنا ثابت بن يزيد الأنصاري. ثابت بن يزيد الأنصاري قال قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس ضبابا. يقول كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزات فأصاب الناس الضب حفروها وخذوا هذا يأخذ ضب وهذا يأخذ ضب وهذا يأخذ ضب فاشتووها وأكلوها. يقول هو فأخذت ضبا وشويت وأتيت به النبي عليه الصلاة والسلام فصار أخذ عودا صار يعد أصابعه واحد اثنين ثلاثة خمسة واحد اثنين والصدر مثل صدر الرجل، الصدر من هنا مثل صدر الرجل والبطن مثل بطن الرجل والفرق مثل فرق الرجل، الأنثى كالأنثى والذكر كالأنثى، ولهذا تتنجح الأنثى يركب فوقها الذكر، الذكر والعضد هذا مثل عضد الرجل والذراع مثل أعضاء الرجل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث سيأتي إنه ليس بأرض قومي فأجد أعافه، لا يوجد في أرض قومي فأجد أعافه، فأكله خالد كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو إسحاق الأهروي حدثنا أبو إسحاق الحروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم حدثنا إسماعيل بن عليا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان الأشقري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكن قدره وإنه لطعام عامة الرعاء وإن الله عز وجل لينفع به غير واحد ولو كان عندي لأكلته. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو إسحاق الهروي. أبو إسحاق الهروي قال حدثنا إسماعيل بن علية. إسماعيل بن علية قال حدثنا عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة عن قتادة رضي الله عنه قال عن سليمان اليشكري. عن سليمان اليشكري قال حدثنا جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكن قدره وإنه لطعام عامة الرعاة وإن الله عز وجل لا يقول جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرم الضب لكنه عاف أكله وإنه لطعام عامة الرعاة، جميع من يرعى الغنم ويرعى الكلب بالبر هو طعامهم، يصيدون ويكشفون ويأكلونه، الضب هو طعامهم، جميع الرعاد اللي يرعون الغنم أو يرعون إبل أو يرعى بالبر هو طعامهم، جميع الرعاة هو طعامهم، فالرسول ما حرمه ولكن يقول ليس بأرض قومنا. قال رحمه الله حدثنا أبو سلامة يحيى بن خلم حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الصفة حين انصرف من الصلاة فقال: يا رسول الله، إن أرضنا أرض مضبة، فما ترى في الضباب؟ قال: بلغني أنه أمة مسكت فلم يأمر به ولم ينهانه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال عن سليمان، عن سليمان بن صرد قال حدثنا عن جابر، عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا قام بعدما صلى الرسول الجمعة، قام وقال: يا رسول الله، إن أرضنا أرض مضبة، يعني فيها الضبان كثير ونحن نأكل الضبان، فما تأمرون به؟ فقال: إني أجد أمة من الأمم قد مسخت، وأخشى أن تكون هذه الأمة. ليس هناك أمة مسخت وتعيش، ليس هناك أمة مسخت وتعيش، ليس هناك أمة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الفار أجده لا يأكل لا يشرب الحليب، وأخشى أن تكون أمة من اليهود مسخت. ثم قال: لا، الفار أمة واحدة، والضب أمة واحدة، وهذا أمة واحدة، فأليس هناك أمة تمسخ ثم تعيش مرة ثانية؟ ما يمكن هذا. إذا حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا داود أبي هند، داود بن أبي هند قال أنا أبي نظرة، أنا أبي نظرة قال حدثنا أبو سعيد الخدري نعم قال: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الصفة حين انصرف من الصلاة فقال: يا رسول الله، إن أرضنا أرض مضية مضبة، فما ترى في الضباب؟ قال: بلغني أنه أمة مسكت فلم يعمر به. يقول نحو الحديث الأول أن رجلا قام والرسول يخطب: يا رسول الله، إن أرضنا أرض مضبة فيها ضباب كثير وحنا نأكل منها، فما تأمرنا؟ قال: أرى أن الضب أمة مسخت، أن الضب أمة مسخت، وأخشى أن تكون هي الأمة المسخت، أمة من الأمم مسخت ما ندري ما هي، وأخشى أن يكون. ليش؟ لأنه شبيه بالآدمي، وأخشى أن يكون من اليهود مسخت. لكن المسخ ما يعيش، المسخ ما يعيش باتفاق أمة محمد واتفاق الصحابة والأحاديث الصحيحة اللي ستأتي، أن الضب أمة من الأمم والفار أمة من الأمم، وجميع أمم الأرض معدودة 600 أمة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المصطفى الحمزي، حدثنا محمد بن حرب، حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بضب مشوي فقرب إليه فأهوى بيده لأكل منه، فقال له من حضره: يا رسول الله، إنه لحم ضب. فرفع يده عنه، فقال له خالد الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله، أحرام الضب؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرضي فعجدني أعافه. قال: فهوى خالد إلى الضب فأكل منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن ديران عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحرم يعني الضب. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن المصفى، محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن حرب، محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد، محمد بن الوليد قال حدثنا عن الزهري، عن الزهري قال عن أبي أمامة بن سهل، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، عن خالد بن الوليد، عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي له ضب وهو في بيت ميمونة بنت الحارث الهلالية. وتعلمون أن لبابة بنت الحارث الهلالية هي أم عبد الله بن عباس وعبد بن عباس الكبرى، تسمى لبابة الكبرى، زوجة العباس بن عبد المطلب، تسمى لبابة الكبرى، وأم خالد بن الوليد لبابة الصغرى، لبابة بنت الحارث الهلالية، وميمونة زوج النبي بنت الحارث الهلالية، وعندنا هنيدة أو حنيدة أو حنيدة أعرابية بدوية أهدت له، هي بعد بنت الحارث الهلالية بدوية تحت بدوي أعرابية، فأهدت للرسول عليه الصلاة والسلام لما علمت أنه عند أختها ميمونة، أتت بأقط وسمن وأتت بضب مشوي، فلما وصلت إلى الأرض قدمت له الضب، فقال أحدهم: علم الرسول بما يريد أن يأكل، فقالوا: يا رسولنا، هو ضب مشوي. فرفع يده عليه الصلاة والسلام وقال له خالد، خالد عند ميمونة خالته، فعبد الله بن عباس عند ميمونة خالته، فعبد الله أمه لبابة الكبرى وخالد أمه لبابة الصغرى، وميمونة هي الوسطى زوج النبي، وهنيدة هذه اللي أحدث هذا هي أيضا بنت الحارث الهلالية. الأربع كلهم أولاد الحارث من هلاليات. فالشاهد أنه لما أهوى عليه الصلاة والسلام يأكل قالوا يا رسول الله ضب، فرفع يده عنه فقال له خالد بن الوليد يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكني لم أجده، ما هو في أرض الحجاز، ما هو في أرض مكة ولا جدة ولا الطائف، إنما هو لا طلعت إلى نجد تجد الضب هناك، فأجد فلا أرى أني أعافه لأن ليس في أرض قومي، فأجد أني أعافه. فاجتره خالد بن الوليد رضي الله عنه وأكله والرسول ينظر، معناه أنه حلال. حدثنا محمد بن مصفى ثم قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار قال حدثنا عن ابن عمر عن ابن عمر قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحرم يعني الضبة. يقول ابن عمر إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أحرمه لأنه حلال، ما جاء شيء يحرمه، لا يأكل الجيف وليس له مخلب ولا يحرمه، وأكله خالد على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام. باب الأرنب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال مررنا بمر الزهران فأنفجنا أرنبا فسعوا عليها فبلغوا فغلبوا فسمعت حتى أدركتها فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بعجوزها ووركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب أكل الأرنب. الأرنب حلال لا شك فيها، وإن كان بعض يحرمها لأنها تحيض، يقول تحيض مثل ما تحيض المرأة، الأمر سهل، تحيض كثير من الحيوانات تحيض، هذا ليست حرام. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال حدثنا عن هشام بن زيد عن هشام بن زيد قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس ذلك اليوم شاب شاب شديد قوي جلد، يقول أننا أنفجنا أن الصحابة أنفجوا أرنبا بمر الظهران. مر الظهران هذا قرية الآن تسمى مر الظهران إلى اليوم، وادي فاطمة، هنا وادي فاطمة نزلها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أتى معتمرا، ونزلها حينما أتى حاجة للوداع لحجة الوداع إلى آخره. فالشاهد أن مر الظهران قرية إلى الآن تسمى مر الظهران في, في, في وادي فاطمة. يقول أنفجنا أرنبا، أنفج الصحاب أرنبا، فهي فجرت جرت وهربت منهم، وهو علشان شاب وعشر سنين يقول سكت قدامهم حتى مسكتها بيدي، يجري يجري يجري حتى مسكها بيده، يقول فأتيت بها أبا طلحة فشواها وأهدى للرسول وركيها الفخذ والفخذ والوروق، يقول فقبله وأكل عليه الصلاة والسلام. الأرنب حلال، ومن قال إنها تحيض ويحرمها لكن إنها تحيض فهذا لا دليل معنا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بأرنبين معلقهما، فقال يا رسول الله إني أصبت هذين الأرنبين فلم أجد حديدة أزكيهما بها فزكيتهما بمروتي أفأكل؟ قال كل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا داود بن أبي هند داود بن أبي هند عن الشعبي عن الشعبي قال حدثنا محمد بن صفوان محمد بن صفوان قال أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه مر نعم مر على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى متن الناقة أرنبين ما نيات ما شواهما ذابحهما بمروة ولا بعد طبخ منهم شيء، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هذين أرنبين ما وجدت حديدة ولا سكين ولا شيء، إنما كسرت مروة وذبحتهما بالمروة فما ترى؟ قال كل. المروة إذا كسرتها بإذن الله يصير لها حد مثل حد السكين، اذبح بها تنهر الدم، فإذا خرج الدم حل كل شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارج عن حبان بن جد عن أخيه خزيمة بن جد رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله جئتك لأسألك عن أحناش الأرض ما تقول في الضب؟ قال لا آكله ولا أحرمه. قال قلت فإني آكل مما لم تحرم. ولما يا رسول الله؟ قال ففقدت أمة من الأمم ورأيت خلقا رابني، فقلت يا رسول الله ما تقول في الأنب؟ قال لا آكله ولا أحرمه. قلت فإني آكل مما لم تحرم، ولما يا رسول الله؟ قال نبئت أنها تدمى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن واضح، يحيى بن واضح قال حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الكريم بن أبي المخارق، عبد الكريم بن أبي المخارق قال عن حبان بن جزي، عن حبان بن جزي عن أخيه خزيمة بن جزي، عن أخيه خزيمة بن جزي قال قال قلت يا رسول الله جئتك لأسألك عن أحناش الأرض. قال جئت، يقول يا رسول الله جئتك لأسألك عن حيوانات الأرض، أحناش الأرض يعني حشرات الأرض كلها، فما تقول في الضب؟ قال إن أمة من الأمم نسخت، فأخشى أن يكون هو، يعني لأنه نسخت أمة يهود من اليهود، وهو مثل الآدمي، صورته كصورة الآدمي، فلا أدري لعله هو. لكن المسخ كما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المسخ لا يعيش، الرسول قال المسخ لا يعيش، إذا مسخت أمة أو مسخ شخص فإنه لا يعيش أكثر من 3 أيام. ولهذا لما مسخ الله اليهود قردة وخنازير الذي احتالوا على الحيوانات، كانت الحيتان تأتي يوم السبت ما يتعرضها أحد، يوم السبت تأتي الحيتان ما يتعرض لها أحد، تأتي على سواحل البحر وهي آمنة واليهود لا يتعرضون لها، لكن احتالوا نعوذ بالله، احتال اليهود على السمك فجعلوا السمك الشبك، الشبك جعلوها يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد. انظر، فإذا سجال جاء يوم السبت فإحنا مسبتون، خلاص إحنا مسبتون ما تعرضنا شيء، وضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوه يوم الأحد وقالوا إن مسبتون. ما الذي حصل؟ مسخهم الله قردة وخنازير، مسخهم الله نعوذ بالله على الحيلة قردة وخنازير، حتى إن أباه وأمه وأخوه يأتي وهو خنزير يبكي، أو هذا قرد يبكي، وهذا كله، وثلاث أيام ثم ماتوا، لأن عاشوا 3 أيام ثم هلكوا. المسخ لا يمكن أن يعيش أكثر من 3 أيام. فالشاهد يقول إنها إن جدوا أمة قد مسخت وأخشى أن يكون هي، المسخ لا يعيش. نعم. فإني أكل مما لم تحرم، ولما يا رسول الله؟ قال نبئت أنها تدمى. يقول والأرنب يا رسول الله؟ قال إنها إن لا أكلها ولا أحرمها. قال فإني سأكل ما لم تحرمه. ولما يا رسول الله؟ قال أنبئت أنها تدمى، يعني تحيض، الأرنب تحيض، لكن حيضها ما منع أن يأكلها. أهداله أبقت أبو طلحة وركين فأكلهما، وأنس ينظر، وأنس صدوق رضي الله عنه من الصحابة، أنس ينظر والرسول أكل منها. باب الطافي من صيد البحر. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأرزق عند المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار، حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر الطهور ماؤه الحل ميتته. قال أبو عبد الله بلغني عن أبي عبيدة الجواد أنه قال هذا نص العلم، لأن الدنيا بر وبحر، فقد أفتاك في البحر وبقي البر. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده حدثنا يحيى بن سليم الطافي حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوا، وما بات فيه فطفى فلا تأكلوا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الطافي من صيد البحر. باب الطافي من صيد البحر، الطافي اللي مات وطفى على وجه الأرض، فوق مات وطفى فوق على الأرض ما يقدر يغيث، إلا مات ما يغيث. يقول حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال حدثنا صفوان بن سليم، صفوان بن سليم قال حدثنا سعيد بن سلمة، سعيد بن سلمة قال من آل ابن الأرزق عن المغيرة من آل الأزرق، بني الأزرق، من القبيلة، قبيلة بني الأزرق من الأنصار، قال حدثنا أن المغيرة بن أبي بردة، المغيرة بن أبي بردة من آل بني عبد الدار من المهاجرين، هذا أنصاري وهذا مهاجري. نعم. قال حدثه أنه سمع أبا هريرة، أنه سمع أبا هريرة يقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا الحديث في البخاري ومسلم، البحر هو الطهور ماؤه، لاحظ، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. سئل عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله نحمل الماء العذب معنا في البحر فينفد، فما نصنع بالماء، ما نقدر نفد الماء الحلو نشرب منه، فما نصنع ولا نقدر نتوضا. قال البحر هو الطهور ماء، ثم زاده فائدة، والحل ميتته. جميع الطافي وغير الطافي كله حلال، جميع الطافي وغير الطافي حلال، من الحيوانات من السمك التي تعيش في البحر، الطافي وغير الطافي كله حلال. نعم. قال أبو عبد الله بلغني عن أبي عبيدة الجواد أنه قال هذا نصف العلم. يقول أبو عبيدة أنه بلغه أن عبيدة الجواد أن يقول هذا نصف العلم. لا شك أن البحر نص والبر نص، بحر نص وهو 400 أمة والبر 600 أمة، البر نص حيواناته والبحر نص. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا يحيى بن سليم. يحيى بن سليم قال حدثنا إسماعيل بن أمية. إسماعيل بن أمية قال حدثنا عن أبي الزبير. ابن أبي الزبير قال عن جابر بن عبد الله. أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه. يقول ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما طفى عنه فلا تأكلوه. هذا كله منسوخ بالحديث الأول. الحديث الأول البحر هو الطهور ماؤه، ثم قال الحل ميتته حتى الطافي حتى اللي يطفى. فالحديث الثاني إن صح فهو منسوخ. نعم. باب الغراب. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الأهزر عن نيسابوري، حدثنا حثيم بن جميل، حدثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال ما يأكل الغراب، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا، والله ما هو من الطيبات. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، حدثنا الأنصاري، حدثنا المسعودي، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحية فاسقة، والعقرب فاسقة، والفأرة فاسقة، والغراب فاسق. فقيل للقاسم أيؤكل الغراب؟ قال ومن يأكل الغراب بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الغراب يعني النهي عن أكل الغراب أو النهي عن صيده. قال حدثنا أحمد بن الأزهر. أحمد بن الأزهر قال حدثنا الحيثم بن جميل. نعم. حيثم بن جميل. حيثم بن جميل قال حدثنا شريك. شريك قال حدثنا عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة قال عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير قال حدثنا عن ابن عمر قال من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. عن ابن عمر قال ابن عمر من يأكل الغراب وقد سماه الرسول فويسقا. الغراب ليس هو الأسود هذا اللي بين يدينا، لأن الأسود ما يؤذي، إنما يأكل الجيف ولا يؤكل لأنه يأكل الجيف، لكن الغراب الأبقع، الغراب الأبقع هو الفويسقة، هو الذي يقتل في الحل والحرم. الغراب الأبقع اللي فيه بقع من البياض وبقع من السواد، هذا هو الفاسق نعوذ بالله، لأنه يخطف الحيوان ويخطف كذا ويخطف كذا يؤذي، فهذا فويسق. مثل الحداء، الرسول أمر بقتل الحداء لأنها تخطف كل أحمر، كل ثوب أحمر، وكل طفل تشوف عليه ثوب أحمر تخطفه تأخذه معها فوق. الشاهد الحداء والغراب الأبقع والفأرة والحية والعقرب، خمس فواسق تقتل في الحل والحرم، منها الغراب الأبقع هذا. أما الغراب الأسود فهو يأكل الجيف وحرام أكله لأنه يأكل الجيف لكنه ما يؤذي. الغراب الأسود اللي بين يدينا ما يؤذي لكنه يأكل الجيف وحرام أكله. فيقول ابن ماجه نعم وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا، والله ما هو من الطيبات. يقول ابن عمر من يأكل الغراب الأبقع وقد سماه الرسول فاسقا، والله ما هو من الطيبات. لا شك أن الله أباح الطيبات لبني آدم. نعم. حدثنا محمد بن بشار. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال قاسم بن محمد عن أبي بكر الصديق عن أبي قاسم محمد عن ابن أبي بكر الصديق عن محمد بن أبي بكر الصديق نعم عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الحية فاسقة، والعقرب فاسقة، والفأرة فاسقة، والغراب فاسق. تقول عائشة رضي الله عنها الحية فاسقة، والغرب فاسقة، والغراب الأبقع فاسق، والفأرة فاسقة، كل هذه فواسق تقتل في الحل، والحداء تقتل في الحل والحرم. فقيل للقاسم أيؤكل الغراب؟ قال من يأكله بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. فقيل للقاسم أيؤكل الغراب؟ قال من يأكله وقد سماه الرسول فاسقا. الغراب الذي ما يؤكل والذي يخطف والذي يؤذي الناس والأبقع، أما الغراب الأسود فلا يؤذي، لكنه حرمه الرسول لأجل أنه يأكل الجيش. نعم. باب الحرة. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن مهدي أنبعنا عبد الرزاق أنبعنا عمر بن زيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحرة وثمنها. قول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن أكل الحرة وعن ثمنها أيضا. لا تبيعها مثل الكلب. الكلب ما يجوز تبيعه ولا يحل ثمنه. ما يجوز يباع ولا يحل ثمنه. وكذلك الهر البس هذا. والهر قد يطلق قال هر لشال حوان البال لهر البر ويقال له بس ويقال له له أسمى كثيرة. الشاهد يقول حدثنا أنا عن جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله نعم. الحسين بن مهدي. عن حسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا عمر بن زيد. عمر بن زيد قال حدثنا أبي الزبير. أبو الزبير عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الهرة وثمنها. عن أكل الهرة ونهى عن ثمنها أيضا. لا تباع ولا تؤكل. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.